فصل في المسح على الجبيرة. فصل في المسح على الجبيرة. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ. قول رحمه الله: فصل في المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة قريب من المسح على الخفين، لكن بينهما فرق. المسح الأول الجبيرة ما هي؟ الجبيرة هي ما توضع على الجرح، أخشاب أو أعواد أو أصياف حديد أو لصقة أو أي شيء فيه دواء أو ليمونة مثلا ترص على الجرح لأجل الإصاص ما فيه من الصحيح نحو ذلك، هذه تسمى جبيرة. هذه الجبيرة يعني إنها وضعت في جبر على الكسر ومثله الجرح، وهي من نعم الله جل وعلا على عباده أن شرع لهم المسألة الجبيرة، لأن الإنسان يصاب في محل عضو من أعضاء جسمه كسر أو جرح أو شيء ما يضبه الماء، فإذا استعمل الماء في الوضوء هو ما حلك. صاحب شجة الذي شجع في أحد المغازي مع بعض الصحابة رضي الله عنهم، فعرف أنه إذا جاء هذه الشجعة الماء وحركتكم في الرأس فهل الماء من غير مسألة الرأس فهلك، فأصيب بشجة وسأل أصحابه إنه أجنب فالتهم وأمعه هذه الشجعة إن مسألها تضرر، ماذا ترون لي؟ ماذا أعلم؟ أنا أجنبت أريد الاغتسال، وشجع هذه إن جاء الماء ضرني، ماذا ترون؟ قالوا ما نرى لك إلا نصر، عندهم علم في هذا رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكسل وغسل الشجع ودخل الماء من حيث من غير ما سأله وتألم ومات من هذه الغسلة. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبروه بما وقع، فقال قتلوه قتله الله، ولا سألوا إن لم يعلموا، فإنما شفاء الحي السؤال. يعني الإنسان ما يسوغ له أن يفتي عن جهل، لأنه ما يفتي عن ضلالة أو عن كذا، كما يأتينا كثير من الإخوة مثلا من الحجاج والمعتمدين يدخل الفندق فينتقد على صاحب الفندق شيئا ما أو أحد صبيان أو نحو ذلك، ثم يوقعه في محظورات لا حظ لها بسبب أنه جاهل ما يدري. الواحد دخل وأنا أناول صاحب الفندق إلى نظر إلى أبو في شعر محرم عليك الله أسمع ما تبقل، لأن تأخذ أنه لا يتبقل عمرك راح لا تبقل. آخر قال بطل عمرك يا أخي الآن بطلها خلاص وراح أحرم من جديد، فطلها وجامع زوجته وعمل ما عمل وكذا وعمل التنحيم على نبي حرم من شخص ما يتقل عمرته، لو وطلها يلزمه جميع الصلاة. فينبغي للمسلم أن لا يتعجل في الفتوى، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتابعون الفتوى، ونحن كما قال بعض العلماء رحمه الله نتتابع إليها. كثير من الصحابة والمجلات وكذا تجده يضحي نفسه بشيء هو له بعافية، ما سؤد ولا يلزمه أن يفتي في أشياء، يسأل الله العافية ويتركها لغيره، لكنه سابق بعضهم يقول لأجل خصم الناس سمحت للناس وكان أرهابها. فما ينبغي للإنسان أن يسرع في الفتوى، فأحيانا الصحابة رضي الله عنهم يأتي ويسأل من يحله أعلمه ويذهب إلى كل يذهب إلى فلان حتى يرد إلى الأول الذي جاءه، إنهم يرون أن هذا هو الأولى، لكنهم يعني هو نفسه يدفعها إلى غيره، يحب أن تولاها غيره عنه. ما يحسن الإنسان أن يفتي على غير علم يتأكد بهذا. وقوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله، هذه من باب التنفير والله أعلم من هذا الفعل الذي هو الإسراف والفتوى، ما مثل قول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة سكنت أمك يا معاذ، وقول لبعض الصحابة سلبت يمينه، أشياء ما يكون مقصود بأن يدعى عليه بالشر، وإنما أثار جرت على ألسنة من ذلك يسير من هذا الفعل ومتك علي ونحيه بشيء ونحو ذلك. قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم ولا سألوا إن لم يعلموا، إنما جزاء أي السؤال. فمسألة الجريرة نعمة من نعم الله جل وعلا على عباده. ومثلا إذا أصيب الإنسان بجرح أو كسر يضع عليه، وفي أحوال أحيانا يكون على وضوء ويضع الجميرة، وأحيانا يكون على غير وضوء ويضع الجميرة، لأن الجميرة أمرها مساجنة ما يصح فيها الانتظار. أحيانا تكون الجميرة على قدر الحاجة، وأحيانا تكون الجميرة على فوق قدر الحاجة، كلها أحوال. فإذا كانت الجميرة وضعها على وضوء الحاجة وكانت بقدر الحاجة فهذه لا يلزم فيها إلا يمسح على الجبيرة ويغسل الصحيح. أما إذا كانت الجبيرة موضع على أكثر من قدر الحاجة، مثل ما يوضع أحيانا موضع في مساحات طويلة خلال معنى لها، أو كان على طريقة الأعواد أو كما تجاوز عن التجاوز، هنا يلزم فيه المسح والتيمم. التيمم عما ليس مكسورا وستر، أي التيمم عنه مع غسل العضو البارز. ولو صاحب الجبيرة وضع على طارة ولم يتجاوز محل الحاجة فما ينتهي والوضوء الصحيح غسل الصحيح غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزاء ذلك. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، على رأي المؤلف أنه إذا وضع على غير وضوء أن يتيمم لها، إذا تجاوز في الجبيرة قدر الحاجة يتيمم لها. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم خروجا من الخلاف. وعن أحمد رحمه الله لا يشترط تيمم الطهارة، وهذا هو الأولى والله أعلم، لأن المكسور ينبغي المبادرة في وضع الجبيرة. مثلا أحيانا في جبيرة تكون في حل الاختيار طلعها تأخر وضعها لا حرج، لكن أحيانا كسر يده تنادر، هذا من المبادرة لتجبير فيها التوضع في مشقة. لهذا قالوا عن أحمد لا يشترط الطهارة بها في حديث صاحب الشكة لأنه لم يذكر الطهارة. ويحتمل أن يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لأن فيه إنما يكفيه أن يتيمم ويأخذ على جرح ثم يمسح عليها، يعني التيمم خروجا من الخلاف إذا كان وضعها على غير طهارة أو تجاوز بها قدر الحاجة. ومثلها مثل الجبيرة ماء تلصق على الجرح نحو ذهاب من نزع نص عليه. وقد روى الأكرم عن ابن عمر أنه جرح الإبهام مرارة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها، مرارة يعني لعدة تمس فيها من القيح. وقال مالك في الغفل يسقط يسوه مصفى، المصفى علس نوع من العلوك الشامس، يعني إذا ألصق لأنه يمنع الماء مثل الأصبع تقريبا. ويمسح عليه خمس فارق الجبير على الخف في ثلاثة أشياء ذكرها المؤلف ولا هي أحسن من هذه. يجوب مسح جميعها، الجبيرة إذا كانت على اليد مثلا يلزم يمسح اليد من أعلى وأسفل كل الجبيرة بخلاف الخف على مسح. وكون مسحها لا يوقف الخف يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام ليالي هذه المسافر، لكن الجبيرة يمسح عليها شهر شهرين ما دامت موضوعة يمسح عليها ولا حرج. وجوازه في الطهارة الكبرى أن تمسح الخفين لا يجوز في الحدث الأكبر، وإنما هو في الوضوء فقط. الجبيرة يمسح عليها مع الحدث الأكبر والأصغر، وتمسح عليها مثلا الحائض، وتمسح عليها المساء إلى ظهر وهكذا. ومثل ذلك أن كذلك أن الجبيرة لا يلزم الأطهارة بخلاف الخص يلزم الأطهارة. والجبيرة لا يلزم منها سر محل الخص، إنما الخص يلزم أن يستر محل الخص هذه الموارد. نعم. باب نواقض الوضوء وهي ثمانية. باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ينتقض وضوء الإنسان بفعل ما تعبد بعضه، بعضه مدرك الحلة وبعضه غير مدرك العلة. مثلا خروج الريح من الفم مثل الشيب مثلا شفاء ونحو ذلك ما يؤثر على الوضوء، إنما خروج الريح من الجمر نقض للوضوء. والإنسان قبل خروج الريح وبعد خروج الريح ما له ثياب لباسا ولا شيء من هذا، فإن هذه عبادة. جعل الله جل وعلا خروج الريح من الجمر نقض للوضوء، وخروج الريح من الخياشيم أو من الفم كيف نقض للوضوء. خروج الشيء اليسير من البول ناقض للوضوء، بينما خروج الدم من الذراع او من الفخذ من الرجل او من الراس اذا كان يسيرا ليس ناقض للوضوء. ناقض الوضوء منها ما هو معقول المعنى ومنها غير معقول المعنى، وانما هو معقول لله تبارك وتعالى. قال النواقض وهي ثمانيه، أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا ظاهرا كان أو نجسا، والثاني خروج النجاسة الحقيقية التي فرق بين الأول والثاني. الأول خروج شيء من السبيلين على قل أو كثر ظاهر أو نجس، بينما خروج شيء من سائر البدن إذا كان طاهر فلا إشكال فيه، وإذا كان نجس ينظر فيه، إن كان كثير ينقض الوضوء، وإن كان غير كثير فإنه لا ينقض الوضوء. يفرق بين الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن، مثلا قليل من البول أو قليل من البذل أو قليل من المني والقاف مثلا هذا ينقض الوضوء، قليل من المخاط كثير من المخاط مثلا، قليل أو كثير من النخامة ولكن غير ناقض للوضوء لأنه ناقض وليس بناقض للوضوء. كثير من الدم ناقض للوضوء والقليل من الدم غير ناقض للوضوء. نفرق بين الخارج من سبيلين والخارج من غيرهما، والخارج من سبيلين قليلا كان أو كثيرا ظاهرا أو نجس. قد يقال كيف يدخل من السبيلين وهو واحد؟ يخرج من السبيلين وهو ظاهر المني، يخرج من اللثه من الغبن من المرح هذا واحد، لكنه موجب للوضوء والاغتسال كما سياتينا. حصاد مثلا او كنزه او مسمار مثلا بلع ثم خرج غير مصاح النقاط ولا شيء، الخرجه ما فيها شيء هذه نجاسه ولا نجاسه، سواء كان الخارج طاهر او نجس قليل او كثير فانه ناقض للوضوء. الثاني خروج النجاسه من بقيه البدن فان كان بولا او غائطا فقط مطلقا، البول والغائط يعني كان قليل او كثير من نفس المخرج او من غير نفس المخرج، اذا وجد اخر ياخذ منه البول او الغائط مثلا إنه ينقض الوضوء قليلا كان أو كثيرا. وإن كان غير حجة حتى خرج من جسم قليل من الدم أو الدم وما يقول في نفسه نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. إذا كان على خالص قلب مثلا فهو إن كان فاحش نقض الوضوء، وإن كان يسير فلا ينقض. كيف نعرف القليل واليسير؟ قال المعتبر في هذا والله أعلم انصط النفس، لأن بعض الناس يكون عنده وسواس، من خرج منه نخامة فسيقطع عليه ذلك من الله، وبعض الناس قد يخرج منه قي كثير يقول هذا بسيط. المعتبر انصاف الناس والله اعلم. قد جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فتوضا كما روي عن ابي الدرداء رضي الله عنه فقال ما دام لقيت ثوبان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرني ابا الدرداء ان رسول صلى الله عليه وسلم ما اتوضا ما صلى رضي الله عنه أنا صلبت عليه الماء. فأبو الدرداء يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فتوضأ. سال ثوبان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا صلبت عليه الماء ويأخذ من أبا أن القلب يجب الوضوء أن الإعانة في الوضوء حيث أن ثوبان كان فتح على النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه. الثالث زوال العقل. زوال العقل بأمور كثيرة. النوم زوال العقل إنه ما يفهم. الحكمة زوال العقل. الشفقة زوال العقل. وغيره مثلا مثل الذنب مثل الأشياء التي ما يدل معها الإنسان. هذه من نواقض الوضوء. من العلماء رحمهم الله تفصيل في مسألة كما زوال العقل بالسفر وكما نعم هذه متفق عليها. أما زوال العقل بالنوم النوم أحيانا يكون يسيرا وأحيانا يكون كثيرا أحيانا يكون جالس أو واقف أحيانا يكون مستلقيا نائما أحيانا يكون معتمد على عمود أحيانا يكون جالس متركا. فيه تفصيل في هذه الأحوال. قالوا إذا كان النوم مستغرق فإنه ينقض الوضوء وإذا كان النوم غير استغراق فلا ينقض الوضوء. كيف يكون النوم بغير استغراق إذا كان جالس متربع؟ الغالب في مجالس المتربع لو نام سقط لا يستمر على نجمته النوم الكبير. أو إذا كان جالس مرتفع على عمود فهو يمكن ينام مستغرق أو جالس. وكذلك إذا كان مثلا مع ناس يتحدثون يسمع حديثهم وهو يعالج النوم ويحط رأسه على ما يقولون يمسك النوم لكنه يسمعهم يتحدثون لو سكتوا راحوا سكتوا ونايم فمثل هذا يسمى غير مستغرق. ثم إذا كان لا يدري عن من يأتي ولا يذهب فهذا يعتبر مستغرقا. والنوم بحق ذاته ليس ناقضا للوضوء لكنه مظنة لنقض الوضوء لأن النوم ذاته ما يعتبر هو نفسه ناقضا للوضوء لأنه ما حصل على الإنسان شيء لكنه مظنة لنقض الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان وشاء السحر. العين وشاء السحر. السحر هي حلقة الدرة. والعين وتر. يعني إذا كانت العين واعية صاحية الدرة ممكن. يعني الإنسان ممكن أن يحصل. يدري مثلا إذا حصل من شيء كما حصل منه شيء. لكن إذا نامت العين انطلق الوتر. يعني يخرج من الإنسان ريح. وهم أدري عندما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الحدث ما هو فعل فساء صبرا والفساء ما ليس له صوت الريح ما والضرب ما له صوت ما له صوت. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم من شكل الحدث لأن يسمع صوتا أو يجد ريحا. فكون العين وكاء السحر إذا نامت العين انطلق الوتر وعرضة لأن ينتقل وضوءه. لهذا جعل النوم المستغرق ناقضا للوضوء بخلاف النوم الخفيف للجالس والمتربع فلا ينقض الوضوء لأنه شاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الشتاء يقطع رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون يخرج رؤوسهم من النوم لأن كثير منهم أصحاب عمل وحرب وزرع يعملون طول النهار يأتون لصلاة العشاء وقد ما تأخر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إلى بالتشريع عليه الصلاة والسلام يتأخر عنه فتخط رؤوسه يعني من النوم تخط رؤوسه تخطحه النوم ولا يسقطون في الأرض وإنما تخط الرؤوس فإذا جاء ليصلي بهم فهم وصلتوا يقول أن يتوضعوا لأن هذا يناقض في وضوءه. الثالث زوال العقل أو تقتيحه بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. كذلك النوم القائم أحيانا المرء وهو يصلي الواقف يطرح راسه كما جاء ابن عباس كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيستشعر أنه نائم أحيانا فيفتل بشحن أذنه صحيح والواقف معه هنا النوم من النائم النوم من القائم غير ناقض في وضوءه. الرابع مسه بيده لا ظفره فرد الآدمي المتصل بها حائلا أو حلقة ظفره. الرابع في نواقض الوضوء مسه بيده فرد آدمي أولا كان أو دورا فإن مسه بظفره أو بشعره لا ينقض لأن المس باليد المتصل لو كان أثر مقطوع ومسه بيده هل ينقض الوضوء؟ لا. لا حائل فإن مسه من وراء سروال فلا ينقض الوضوء لأنه من وراء الحائل أو حلقة ظهوره مثل لكن إذا مس أي جسم فيه تفصيل مس الفرج أولا كان أو جمرا سواء كان مشارة أخبروني شعر من كبير أو صغير فإنه ناقض للوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكرا فليتوضا هذا دليل على أن مس ذكرا كيف إذا مس ذكرا غيره ما دام أنه إذا مس ذكره حسن وضوءه فإذا مس ذكر غيره أو فرج غيره فهذه أولى فهذه أولى لأن الغيب له حرمة هذا ما يضر لو مس ذكره هو ما يقال إن كان حرمة أحد لكن إذا مس ذكر غيره كان حرمة ممسوس ذكره لا مس خصيتين لو مس خصيتين مثلا فلا ينقل الوضوء في هذا المس ينقض الوضوء لكن الخصيتين لا ينقض الوضوء ولا مس محل الفرج الباقي إذا كان مقطع الذكر ومس محل الذكر منه أو من بينه لا نقض للوضوء حينئذ. الخامس لمسة بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى للذكر بشهوة في غير الحائل ولو كان الملموس ميتا أو حدوسا أو محضرا لمس من دون سبع سنين ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك ولا ينقض وضوء الممسوس. الخامس لمس بشرة ذكر الأنثى أو الأنثى الذكر الأول في الفرجين الثاني في عموم الجسم واحد ترضى ثم مسك في أي جهة من جسم الجسد شهوة إنه هذا وضوء إذا لم يكن هناك حائل في الفرج أو يعني أصل أي ناحية من نواحي الجسم لكن مسك بالشعر سوتها لا يقضي مس بجسمها أي منطقة من جسمها الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مس المرأة الذهب يعني المرأة مس زوجها قال رحمه الله لا أحفظ في هذا الشيء إلا أن النساء حقائق الرجال كما أن الرجل حرمت شهوته عند مسه للمرأة فكذلك المرأة تتحرك شهوتها إذا مست جسد زوجها فأرادها أن تتبرأ. مس الذكر يعني الرجل للمرأة ومس المرأة للرجل شهوة لا حائل قالوا هذا بحد ذاته قد لا يكون ناقض للوضوء لكنه مظنة نقض الوضوء لأنه يحصل به الملي غالبا أنه إذا مس امرأة بشهوة تمزح فهو مظنة خروج الملي إلى أنه هو ناقض ومس الجسم يختلف فيه الصغير عن الكبير. إذا مس جسم بنت صغيرة دون السمع، أو مست المرأة جسم بلد صغير دون السمع، سواء كان شهوة أو غير شهوة فالمؤثر، لأن مثل هذا ليس محل الشهوة. البنت الصغيرة والولد الصغير المرأة فليس محل الشهوة. فلمس من كان دون السرع لا يؤثر، يعني لا ينقذه. ولا لمس شن وظفر وشعر، والمس بذلك يعني إذا لمس شعر زوجته لا ينقذه. مست الزوجة الآن لحية زوجها، شعر زوجها مثلا، ما ينتقذه حتى لو كان بشهوة، لأن الشعر في حكم المسه. ما مسته بيدها ولا مسها بيده، وإنما مسها في شعره تدل على جسمها ومسها لا يعتبرها للوضوء. بخرع مس جسم امرأتي بخيرها بشهوة ما ينتقل الوضوء، لأن الخمر بحكم المسه. ولا ينتقل وضوء الممسوس فرجه والممسوس بدنه ولو وجه الدهوة. الماس ينتقض وضوءه، الممسوس ما ينتقض وضوءه. لو أن الرجل توضأ ومست زوجته جسمه بيدها ظهره وبطنه وحتى فرجه، وجد هو شهوة وهي مسته شهوة، هي ينتقض وضوءها لأنها الماسة، وهو الممسوس لا ينتقد وضوءه لأنه ما قصد هذا لا ينتقد وضوءه. ولا ينتقد وضوء الممسوس وحده ولا الممسوس بدنه ولو ولدنا شعوة لعدم تناول المصلة. السادس غسل الميت على تعقد، إن من غسل ميتا يتوضا انتقد وضوءه ولم يتوضا، والمال بالغاسل ومن يمس اسم الميت يعرفوا بالماء أو نحو ذلك. الشاب الذي يصب بالماء من الحليب الرجل الذي يغسل حافظ عليه ما تبقى وضوءه. الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره ومن يصب الماء. السابع من نواقض الوضوء قتل لحم الجذور، الجذور والعين خلاف البقرة والشاة فلحمهما ينقذ، وإنما الجزر هو الذي ينقذ. لما قالوا تعقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، فمن أكل لحم ضعف أو معز قال لا يلزمه، من أكل لحم ابن متعظى قالوا هذا تعقل. والتعقل يعبر عنه الفقهاء أشياء أمرنا بها غير معقولة العلم، ما نعقلها، وإنما تعبدنا الله جل وعلا بهذا، فعلينا أن نتحدث بهذا ونسمع ونطيع ولم نعقل العلم. بعض العلماء رحمه الله يتلمس العلة في كثير من الأمور حتى وإن كانت عقلية، قال لأن هناك فرق بين الإبل والبقر. الإبل تحتاج فيها شدة وغلظة وخشية، وذلك والله اعلم بسبب صاحبه الشياطين لها، بخلاف الغنم فهي فيها الضعف والرفقه والانقياد والسهوله. الا ما من نبي الا وقد رعى الغنم، والانبياء ما رعوا الابل، لان رعايه الابل تقسم الانسان شده واسوه وغلظه، بخلاف رعايه الغنم فهي تشبع الرغبه والرحمه والرفق والدين. فقالوا إن أكل لحم الإبل يفسد الإنسان شيء من الغلظة والقسوة، فيحسن أن يزيل هذا الأثر في الوضوء، والإنسان يتأثر كثيرا بما يأكله. أكل لحم الإبل ولكن أكل لحم غنم، كما أن أهل الغرب تأثروا من أكل لحم الخنزير، الخيرة معدومة عندهم. كثير من الكفار عنده غير أشد الخيرة المسلم، لأنهم كانوا في الأهلية يأذون البنات غالبهم خوفا من العار صاحب ولد يكون عار عليه فيأذها يقتلها وهي خوفا من العار. المسلم مأمور بالغيرة، وإذا لم يكن عنده غيرة أصبح ديون الديون سمون. لكن النصارى اليوم معروف كلهم ما لهم غيرة. قال العلماء والله أعلم هذا بسبب حكم نسل الخنزير، لأن الخنزير الخبيث بين الحيوانات كلها ما يغار على إنسان. ديس إذا قفل عليه ديس من الجيران من الجاية حمد حتى يخرجه. الكيس إذا جاء كيس من مكان غير يريد أن يتحكى على علمه فقده. المعين كلامي كل الحيوانات قالوا عندها غيرة على أنفها سوى الخنزير. العلة الله أعلم في منحنا من أكل لحم الخنزير شرعا أنه من أكله تذهب الغيرة منه والعياذ بالله مع ما فيه من الخبز والشر. فأكل لحم الإبل كان في شيء من الغلظة والقسوة، ويحصل أن يزيل الإنسان هذا الوعد استعمال الماء في كونه تعبدي بخلاف لحم الخنزير والخبز. لحم الخنزير ما أحد قال إنه يباح لك أن تأكل من الخنزير أو الرئة أو البصان من غير اللحم، ما أحد قال بهذا لأنه لأمه جميل. بخلاف لحم الإبل كثير من العلماء يقول لك أن تلتفت المصران أو الرئة أو الفتتين أو المرض، كل حالة ليس مطلب الوضوء لأن الأفضل الوضوء فيه اللحم، واللحم غالبا ما يطلق على اللحم الأحمر الذي هو لحم، بخلاف الأشياء الثانية التي لا تسمى لحم. إذا كبد ما تسمى لحم، تسمى كبد، والرئة والرئة والكليتين كليتين وهكذا. فلا نقضى البقية أجزاء وهو من لحم الكبد. وعد الأئمة الثلاثة أنه غير ناقض فلا يلزم له كبد. فلا نقبل بقية أجزائها في حديث المسلم في حال المسلم بشعر وصية ولسان ورأس وسنام وأوادع وصلاة ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. لو حلف لو مثلا ما يأكل من لحم الكبد أكل كبد الكبد يقول لا يحنث لأن الكبد لا تسمى لحم. وهكذا الثامن من نواقض الوضوء الردة الإسلام والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا يقول فإن أشركت ليحبطن عملك. والوضوء عمل صالح، فإذا توضأ وارتد عن الإسلام حبط عمله، ومع إن رجع للإسلام أي رجع له عمله السابق أو يذهب ويسأل من جديد. خلاف بين العلماء رحمهم الله في من حج مسلما ثم رفض عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام الدولة هل يلزمه الحج مرة ثانية لأن أول حدث أو لا يلزمه لأنه عاد إلى الإسلام؟ أولان للعلماء رحمهم الله. الثامن الردة عن الإسلام لقوله جل وعلا ومن يكفر به من أول حدث قلنا لا إن أشركت لا يحبطن عملك. قال رحمه الله وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء إلا الفور. ما أوجب الغسل مثل الجماع الإنزال الاحتلام والحيض والنفاس، هذه كلها موجبات من الغسل كما سيأتي، كلها يجب معها الوضوء. قال إلا الموت، الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. يعني توضيع المسجد حسن ليست بلكنا، لو غسل كل غسلة واحدة ما يلزم أن يوضأ في أعضاء الوضوء. فصل. قال المؤلف فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث لو يقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما يقن. فصل فيما يحرم على المحدث. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن. إذا عرف أنه توضأ ثم خرج ثم أخر كثيرا ثم حمل وقت الصلاة يقول ما أدري ما خرج النبي ولا لا انتهى موضوعي ولا لا ثم رأيت دورة المياه عقب موضوعي لن توضأ من بيت عارف أن توضي مني لكن هل أنا قريت أحد المحلات وأخذ موضوعي وخرج مني لي أو شيء لا ما أصل هذا هو على الأصل على الوضوء. إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة يعرف أنه نقض الوضوء بدون أو غائب أو ريح لكن ما يدري أنه توضح بعد هذا النقض أو لا فما لا يكون عليه الوضوء لأنه تيقن الحدث وشك في الطهارة. الدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسعى صوتا او يريح صلاه مسلم. يعني اذا احس بقرار في بطنه احس بحركه ما يدري خرج منه ريح او لا نقول الاصل طهاره والحدث مشروع فيه فلا تلبث له. اذا تيقن الحدث بشك في الطهاره الاصل الحدث ولا يلتبس بشك الذي هو طهاره. فيحرم على المحدث الصلاة شرعا لأنه يقبل الله صلاة بغير الغلول فلا صلاة للغلول والغلول هو الأخذ من المال أو من ما عام من المسلمين إلى غنيمة قبل قسمتها. وكذلك لا يصح من الأقراص وإنما جاز بعض العلماء رحمه الله للحائط للنفساء إلى شق عليها الجلوس والتأخر على رفقتها وتعذر عليهم الجلوس معها وصعب عليها السفر والعودة للطواف مرة أخرى بعد عودتها فإن لها أن تتخذ وقاية تمنع رجول الدم وتتوضأ وتغتسل وتتوضأ بالمعروف وليس عليها شيء. وبعض العلماء يفرق بين القريب والبعيد يفرق هي حائط يريد رفعه أن يسافروا لكنهم يريدوا رفعه أو يريدون جدة يقول رفعه جدة قريبة إلى طهورة تأتي وتطوف وتؤدي عمرتها ومهرها وتؤدي بقية نسكها إذا كانت فيها شيء. إذا كانت تريد هي حائط رفعه أن يسافروا إلى إندونيسيا إلى باكستان إلى الهند إلى مصر إلى الشام صعب عليها العودة مرة ثانية تقال تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتغتسل تطوف وتتوضا وتطوف وتسعى وتكمل عمرتها او تطوف للحجه اذا كان عليها طواف الشواظ وتخرج وليس عليها شيء. الطواف يختلف عن الصلاه فلا تصلي بهذا الاقتصار وهذا الطواف على الفعل يعني ما يلزم ان تصلي حتى على الصلاه وعلى الطواف لان الصلاه غير صحيحه اما طوافها صحيح ان شاء الله. وكذلك مس المصحف ببشره بلا حائط يعني المصحف ما يحسن أن يحمله أو يأخذه بيده أو على غير وضوء إلا من وراء حائط قماش أو من دمل أو نحو ذلك. وهذا محل خلاف بين العلماء وجب المنع على إخبار في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. الآخرون قالوا المسلم لا يلبس فمس المصحف الآية في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون ما يصحف التي بأيدي الملائكة هو اللوح المحفوظ ما يمسه إلا الملائكة المطهرون ما يمسه الشياطين إلا يمسه ابن آدم فله مرفوع الأمر. ويزيد من عليه غسل قراءة القرآن. قراءة القرآن النوع منها الجنب والحائط والنفس لأنها أولى عليه الغسل. الجنب نعم لنوع من هذا لأنه يتمكن من رفع جنابة متى شاء ويتمكن من القرآن لكن الحائض يمكن على اختلاف او هي موجبه بان تختبر الطالبات او عندها حفظ اذا تركت نسيته وحركه الحيض تطول ان تصل الى 15 يوم وتوقف النفاس تطول ان تصل الى 40 يوما ان تركت القران هذه الفتره ربما نسيت. قال بعض العلماء يقرأ القرآن ولا يتمس المصحف، إنما يجعله على كرسي أو تشك من وراء حائل وتقلب صرحاته من وراء حائل أو بعود أو سواك، وحقول على هذا هو الصحيح إن شاء الله. لأن من عبرها قراءة القرآن 40 يوما أو أكثر أو 10 أيام الحيض أو 7 أيام وكان ساعه وربما تكون مضطرة لاختبار أو نحوه، فلها أن تقرأ القرآن لكن لا تمس المصحف. من نصف المسح بلا وضوء، يعني من عليه حدث أكبر لا يلبس المسجد إلا إذا توضى، لأنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يكون عليهم جنابة ويأمرون ويجلسون في المسجد بدون اغتسال، وإنما إذا أردوا الصلاة اغتسلوا. عبد الله يقول باب ما يوجب الغسل وهو 7، محلها انتقال النبي، لو حسن انتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، وغسل له ثم خرج بلا لذة يعيد الغسل. الثاني خروجه من مخرجه ولو جمن، فيشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما نحوه. يقول القائل إن 7 هذه الأول والثاني من فوق بينهما، والفرق بينهما معلوم. أدها انتقال البني، انتقال البني، المرء إذا تلذذ بزوجته ونحو ذلك مثلا، أحيانا يشعر أنه يريد أن ينزل، يتحرك المني لكن ما ينزل يحبسه أو يمنعه. الثاني خروجه موجب للغسل، انتقاله شعور بانتقال المني وإن لم يخرج موجب للغسل كذلك، فإن خرج بعد هذا فلا يجب أن يغتسله مرة أخرى، لأن انتقال المني من مكانه إلى الجسم موجب للغسل. الثاني خروجه من مخرجه، أحيانا يخرج المني كان من غير مخرجه فلا يكون حينئذ موجب للغسل، خرج من مخرجه وكان على شكل قلب على شكل الاصل المني انه ايضا يكون الاصفر والاحمر على شكل قلب، فذلك هو موجب للغسل. وخروجه لازم ان يكون بلذه، احيانا يكون الانسان في حاله تحاق او رتب او حمى شديد، يقول إذا انتهى بوله خرج منه شيء أبلغ يشبه المن يشبه الجص يشبه الحليب، فالشباب مثلا يتوقع أن هذا المن يقوم يحسن، فلا هذا ليس المني، لأن المني موجب للغسل وما خرج بلذة وعلى خرج نتيجة الإرهاق. ونعلم أن الخارج من الذكر ومن البول للرجل والمرأة أنواع، المني والمذي والوذي، البول نجس وموجب في الوضوء وليس موجبا للاغتسال، المذي مثل البول نجس وموجب للوضوء وليس موجبا للاغتسال، الوذي مثله نجس وموجب للوضوء وليس موجبا للاغتسال، المني طاهر هذا الثوب والبدن وموجب للاغتسال، ما اوجب الاغتسال يجب معه الوضوء الا اذا نراه ضرعا، لان المني طاهر يقول عائشه رضي الله عنها كنت افرغه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا واوضحه بالماء رطبا اجسد فيه لان على طهارته، فهو موجب للاغتسال. وأما المذي فكان علي رضي الله عنه بأول الأمر يظن أنه مثل المذي أنه يوجب الاغتسال، وقل كنت رجلا ملذا كثير المذي عند تعرف الشهوة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حدثي منه، فأمرت بقبال أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله وأنا أسمع، وقال يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره إلى النجاسة ويتوضا دليل انه ناقض للوضوء ولا يوجب الغسل. الثاني خروجه من مخرج المني ولو كان اشراطه ان يكون بلذه ما لم يكن ناعما ونحوه. الثاني ان يخرج غير لذه ويجبر اكتشاء المتى اذا كان بالناعم. اذا كان بالناعم السائل المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا احرمت؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء، يعني رأت الماء على ثيابها وعلى فخذيها فإذا لم تغسل. الثالث تغليب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج لحي أو ميت أو بهيمة أو طير. تغليب الحشفة هو الحشفة المراد بها وكان ختان في الرجال إذا غامت دخلت في الفرج وجب الغسل. أما إذا لامست الفرج بدون دخول فلا يجب الغسل. لو دخل شيء منها ولم تدخل الحشمة كلها فليس بموجب الغسل. تغيير الحشمة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو ببهيمة أو ميت أو طير لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر من عشر سنين يجب على الغسل لأنه محرم البلوغ مكلف. وبنت العشر وبنت التسع كمل البنت النبي صلى الله عليه وسلم العلماء رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين سنة. الأم تسع من تسع سنين قد تحيض ويكون بالغ. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها 21 سنة. جدة لها 21 سنة حاضت تسع وحملت وولدت وهي بنت عشر. فنمت بنتها فتزوجت بنتها وهي بنت تسع والأم لها 19 سنة. أنجبت الأم الأولى لها 21 جدة إحدى وعشرون سنة. إنهم ما لم علم أنها تحيض بتسع سنين وإذا حضرت لأن الحيض قابل بعده الحمل. فإذا حاضت وإن كانت تسع سنين فإنها احتمل أن تحمل. لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع احتمال الولوغ في هذه السنة. كل هذا ما يجب عليه الغسل لأنه لا يحل وليس يحل. الرابع إسلام الكافر ولم يرتد ما أسلم الكافر يقال له ارتسم. الحكمة والله أعلم أنه ظاهر ظاهره باطن ظاهر ظاهره من الاتصال وظاهر باطنه الشهادتين. ولقوله صلى الله عليه وسلم لامرئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل فأمره أن يغتسل دليل على وجوب الاغتسال للإسلام. الخامس من موجبات الغسل خروج دم الحيض. إذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل ولا يصح لها الاغتسال إلا بعد انقطاع الدم. السادس خروج دم النفاس. الولادة ليست موجبة للغسل. احنا من الولادة واحنا موجبة للوضوء لكن اذا خرج منها دم فالدم هذا موجب للاغتسال فهو يجب الاغتسال مع خروج دم النفاس. قال العلماء لو ولدت ولدا بلا دم فما يجب الاغتسال لان الاغتسال لخروج الدم والنفاس والدم الذي يخرج مع الولادة او قبلها بقليل. السابع الموت. الموت موجب الاغتسال وهو تعقدي كذلك لان هذا الاغتسال لا يرفع حدثا ولا يزيل حدثا والمسلم لا ينجس لكن الله جل وعلا امر بذلك عن لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله ابشرنها الميته وبقوله للمحرم اغسلوه من ماء المسجد. فالغسل مما يوجبه قول الإنسان يجب تأسيسه بحق ذات الله تبارك وتعالى. الله أعلم. بارك الله فيك. قال رحمه الله أصل شروط صحة الغسل وواجباته وسننه. شروط الغسل سبعة التي تلزم قبلها، منها انقطاع موهبة والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. ما هذه الشروط؟ انقطاع موجبه، انقطاع موجبه، موجب الغسل. المرأة تريد أن تغتسل عن الحيض، المرأة تريد أن تغتسل عن النفاس، لا تعرف مثلا أنها ينقطع أنها ينتهي بعد ساعة، قالت أريد أن أغتسل الآن وأنا عارف أن بعد ساعة ينقطع الدم، اغتسلت قبل انقطاع الدم بقليل، هل يصح؟ ما يصح اغتسالها، لا بد ان يكون الاغتسال وقع بعد انقطاع الدم حيضا او نفاس. مثلا سيد في الرمق الاخير قال اولياؤه يحب ان يغسله الان، هو الحل الاعتراف حكم الميت ولا ما مات الان، عشان نتم صلاه الجماعه الان المسجد يا جماعة نحب أن نصلي عليه الآن والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإصلاح الجنازة، نريد أن نؤصله الآن فإذا خرجت روحه وصلناه ودناه المسجد. لا، لأنه لا بد أن يكون بعد مدة بعد الموت بعد انقطاع الحيض بعد انقطاع النفاس وهكذا. كذلك من شروط صحة الغسل الإسلام، إذا تغسل الكافر ما صح غسله ولا نفع. مثال ذلك لو أن واحد يعني تهيأ للإسلام ولم يسلم، قلنا له اغتسل، اغتسل ثم جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني اغتسل ولم يسلم، صح اغتساله؟ فلا بد من عدم. كذلك العقل، اغتسال المجنون ما يفيده شيء ولا يرفع عنه حس لأنه غير مكلف. والتمييز، التمييز يختلف اختلاف السن، اختلاف حال الأولاد، من الأولاد من يكون ميز 6 سنوات، ومن الأولاد من ما يكون ميز يميز إلا بعد 8 سنوات، ومن الأولاد من يكون ذكي ويميز 5 و4 سنوات يكون ميز، وهذا الاختلاف يختلف باختلاف السن. التمييز، الماء الطهور المباح، لو تطهر من ماء مغسول فلا يصح اغتساله، فالإشراف أن يكون طهور. لا، لو تطهر بماء طاهر وليس طهور هل يصح اغتساله؟ لا يصح. إزالة ما يمنع وصول الماء، لو اغتسل على جسمه قوية أو عجين الأصلاف مثلا جامدة على الجسم لا بد من إزالتها حتى يصح اغتساله. واجبات الاغتسال قال التسمية وتسقط سهوى، يعني يجب على الإنسان عند الاغتسال كما يجب عليه عند الوضوء التسمية، لكن إذا سهى عنها ونسيها إنها تسقط الحمد لله. وفرض فرض الاغتسال أن يعمم الجميع رأسه بالماء، الاغتسال منه مجزأ ومنه كامل. المجزأ بعد النية والتسمية وغسل الماء الفرجين مثلا يعمم جميع جسده بالماء مرة واحدة يكفي، هذا مجزئ. والكامل بعد التسمية وغسل اليدين والاستنجاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا ثم يعمم الماء على بدنه 3 مرات هذا هو الكامل. قال ما يجب غسله نحو المضمضة والاستنشاق، وحتى نص على ما يظهر من فرج المرأة عند القعود بحاجتها، إنه في حكم الضعف ولا يلزم المرأة تدخل الماء إلى داخل فرجها، إنما ما يظهر منه عند القعود للحاجة للبول أو الحائض الذي يظهر في هذه الحال يجب غسله عند الاغتسال. وحتى بطن شعارها المرأة تغسل شعرها عند الاغتسال، ولا يكفي أن تغسل ظاهرة الشعر، ويجب نقضه نقض الشعر للحيض والنفاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أم سلمة رضي الله عنها هل تنقره للجنابة، قال لا، لكن للحيض والنفاس للجنابة. ويكفي الظن، الإنسان ما يلزم أن يغسل ويتنفس ويتحسس هل غسل هل وصل الماء أو لا، يكفي ظن أن الماء عم رأسه. وسنن سنن هو سنن الابتلال نقف عليها مثل ما وقفنا على سنن الوضوء الحمد لله. مسألة كبيرة لكن الله أن نقف عليها، واللي قليل سؤاله وقليل جوابه، أما كثير سؤال وكثير جواب ما يحتاج. هل النظر إلى الكعبة في المسجد الحرام فيه أجر؟ رحمه الله قالوا النظر فيه أجر، لكن في المحقق يقول تحريت ما وجدت نصا على أجر للنظر. هل شعر الكلب وجلده نجس لا يجوز مسه ولو كان كلب حراسة؟ إذا كان يابس فليس بنجس، مسه ليس بنجس، وإذا كان رطبا فهو يقول النجاسة فيه نجاسة. إنما لا يجوز لنا أن تنجيز رائحة البنين رائحة من النخل. يقول أنا يجوز لنا تمييز رائحة البنين برائحة النخل، نعم هذا هو الغاب، لكن ليس بغاب هذا، لا يكون له رائحة أحيانا. النظر الصلاة في صحن الحرم هل يجوز لنا النظر إلى تمييز من النظر إلى موضع السجود؟ الأفضل النظر إلى موضع السجود في مكان من المسجد الحرام أو غيره. وضوء لحم الجزور يدخل فيه الكبد والكلى، سمعت أنه له قوة القلب والله أعلم. أنا ذكرت أن الوضوء من لحم الإبل هو الإمام رحمه الله، وبعض فقهاء الحنابلة استثنوا الكبد والأشياء التي ما يصدق عليها أنها لحم ولا يقول عنها لحم، إذا أكل الكبد والقلب والرئة والكليتين ونحو ذلك فلا يلزم الوضوء الله أعلم. إذا جاء على الجسم غرر شديد استخدم كل ما يمكن من بنزين وأوتاز غيره ولم يزل ذلك الغرر إلا بنزعه مع الجلد، إلا العمل لا يلزم نزعه مع الجلد، وإنما يغسل ما يمكن غسله ويندم إذا كان هذا الحائل يمنع وصول الماء، لأن أحيانا يكون الشيء من نوع الحنة نوع الصدغة هذا ما يمنع وصول الماء للشرع، أحيانا يكون من نوع البويع الزيتية ومن نوع الماكين اللي يستخدمه بعض النساء، هذا يمنع وصول الماء للبشرة لأنه شر، فإذا عجز عن إزالته يتيقم عنه ولا يخلف الله حسن إلا وسعها. هل المرء في لحم الإبل ناقض؟ الصحيح أنه غير ناقض للوضوء، بعضها طويل الكلام عليه. اغتسل بعد الجماع وبعد الغسل لعمل الصلاة ومن معنى بالصلاة تشعر نفسه لخروج الذي مني من الحكم، أحيانا يكون مجرد شعور وليس بدعوة الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يجد يسمع صوتا أو يجد بها، وأحيانا يكون يقين، وإذا كان يقين فيلزم أن يخجله إلا إن كان من الشيء المستمر على الإنسان في حكم سلس البول، فهذا ينوي عند وضوئه استباحة الصلاة فلا يخرج لو خرج منه شيء. يقول بعضهم بعض الناس يقوم بكتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله على جبهة الميت عن العود، هل يجوز هذا؟ أنا ما سمعتها إلا الآن، والله والله أعلم أن هذا لا يجوز، لأن هذا من الكعب ما ينبغي أن يعمل مع الميت إلا البيع معه، لكن يكون يكتب عليه كتابات أو نحو ذلك أو كما يفعل بعض الناس إذا لم المبتدعة يكسون يده اليمنى حتى لا يمدها بأخذ صحيفته، يكسون يده اليسرى حتى لا يمدها بأخذ صحيفته ويأخذ عيد الأول اليمنى، هذه كلها من البدع التي لا تجوز. إذا وصل ماء تغسيل الميت للسم هل يجوز فيه؟ إنه ليس بنجس، البشر عادة في تغسيل الميت وهي وضع الميت عند حسنه ينظر إليه جميع الأعراض سواء ميت الرجل أو المرأة، فهل يجوز ذلك؟ أما النسبة بالنسبة للنظر إلى الميت أو تغسيل الميت أو هذا كله صحيح، جائز لأن أبا بكر رضي الله عنه كان وجد الغطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بنى وقال رضي الله عنه فادفع لأبي وأمي حيا وميتا. ما كان له رائحة عليه السلام والسلام فيها رائحة كثيرة حيا وميتا تقرير الميت أو النظر إليه ونحو ذلك من أهله لا بأس. لكن إذا كانت المرأة من ما يجوز أن ينظر إليها الرجال الأجانب ولا داعي لأن تحذير النساء النظر إليها لأن النساء ليس عندهن صبر وطمأنينة من هنا صراخ أو عويل أو نحو ذلك. إذا قبل الرجل امرأته أو على وضوء يعود للوضوء عن الحمد من المسجد يجب له الوضوء. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وقفنا أمس على سنة من التسعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسننه الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة وعلى بقية جسده ثلاثة. والسنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهو إذا فعلها أجر وإذا لم يفعلها فلا عقاب ولا إثم ولا عذر. سنن الإنسان الوضوء قبله، هذا مستحب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإزالته ما لوثه من أذى، إذا تنفخ به أذى مذي أو استنجاء أو نحو ذلك فيزيله. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثة، هذا السن يعني يأخذ حبلات الماء ويدخلها على رأسه حتى تتحلل تحت الشعر. والتيامن يعني يغسل شقه الايمن قبل شقه الايسر. والموالاة السنه، ولو لم يوالي الاغتسال فلا حرج، لو ما وجد من الماء الا ما يكفي جسمه الأعلى جسمه فغسل أو أسفل جسمه فغسل ثم انتظر ساعة أو ساعتين أو أكثر غسل بقية جسمه صح الاغتسال. فلا يلزم فيه الموالاة، يعني أن يغسل القسم من جسمه مع تابعا مع أوله كخلاف الوضوء، فالوضوء فرض من فروضه الموالاة. وإمرار اليد على الجسم يعني تحليل الماء على الجسم حتى يبلغ البشرة لا ينمو عنه بسبب مادة دمية أو نحو ذلك، يعني يجب حتى يحرك يده على جسمه. وإعادة قصد رجليه بمكان آخر، هذا إذا كان الماء يروح ويجتمع تحت رجلي أو يغتسل في مكان ترابي يحتمل وجود نجاسة فيغسل رجليه في مكان آخر يكون قليلا ويغسل رجليه. أما إذا كان في مثل دورة المياه عليها المغلظة فيغسل رجليه لتصل ركعا إليه وفي هذه الزرع تكون ثابتة لحديث عائشة وميمونة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في صلة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثهما متفق عليه. وفي حديث ميمونة ثم تنحى فيه وغسل رجليه بمكان آخر رواه البخاري. نعم. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر، وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ومن نوى غسلا مسنونا، ستأتينا الأغسال المسنونة إن شاء الله، وهي الموضوع الذي بعدها بالأغسال المستحبة وهي 16 نوع. نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر، يعني كأن يكون يريد أن يذهب للجمعة استحب له الغسل وعليه جنابة فيجب عليه الغسل، فنوى أحدهما أو نواهما معا أو نوى الصلاة شمل الاثنين. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر لأنه غسل مشروع، بخلاف ما لو نوى التبرد ثم أراد أن يكتفي به عن الغسل الواجب لا يصح، لو اغتسل للتبرد ثم بعد اغتساله تذكر أنه احتل أو أن عليه جنابة فقال الحمد لله أنا اغتسلت يكفي خلاص، يقول لا، ما دام غسلك الأول غسل تبرد فليس المسنون فهو غسل تبرد ونظافة ما يتي عن الواجب، لكن لو نسي احتلامه مثلا أنه احتلم في الصباح ثم استيقظ من نومه ثم قام ليذهب لصلاة الجمعة فقال اليوم يوم جمعة مستحب الاغتسال فاغتسل بنية الغسل المستحب ونسي غسل الاحتلام، فلما وصل المسجد تذكر أنه احتلم قال ما اغتسلت للاحتلام، وغسل الاحتلام واجب مثلا فغسل الجمعة يكفي عن غسل الاحتلام لأن غسل الاحتلام واجب وغسل الجمعة مسنون على الصحيح فيكفي أحدهما عن الآخر. وإن نوى رفع الحدثين بهذا الاغتسال، نوى رفع الحدث الأصغر ونوى رفع الحدث الأكبر من عليه جنابة أو الحدث وأطلق نوى أن يرفع حدثا، ما قال حدث أكبر ولا حدث أصغر ولا أطلق ولا غيره، إلا أنه يريد أن يرفع الحدث أجزأ أو أمر لا يباح إلا بوضوء وغسل، يعني نوى أن يصلي نسي أن عليه حدث أكبر وما تذكر وما نوى أنه يغتسل الجمعة لكنه نوى أن يصلي فاغتسل مثلا بهذا الغسل فإنه يكفيه لكونه مثلا نوى الصلاة. قال ابن رحمه الله المغتسل إذا عمم بدنه ولم يتوضا قد أدى ما عليه، لأن الله تعالى قال إنما افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، يعني هذا يبين من عبد البر رحمه الله الاغتسال المجزئ، وأن المرأة إذا أفاض الماء على سائر جسده فقد اغتسل ولو لم يتبرأ يديه ورجليه، وإنما اغتسل غسلا عاما فقد أدى ما عليه، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبله تأسيا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإجماع على أن الغسل مجزئ إبرار ما على سائر جسده، لكن الأفضل أن يتوضأ قبل هذا الغسل ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يسن الوضوء بمد وهو رطل وثلت بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالمقبطي والاغتسال بصاع وهو 5 أرطال وثلث بالعراقي وعشرة أواق وسبعان بالمقدسي. ويسلمه بمد وهو وثلث بالعراقي وأربعة أسباع بالقدسي إلى وقية وأربعة أسباع بالقدسي والإنسان بصاع وهو 5 أرطال المستحب أن لا يسرف في كرة الماء لا في الوضوء ولا في الغسل فيكون الوضوء بمد والمد هو ربع الصاع وربع الصاع كما تقدم لنا هو ملء كفي الرجل متجمعتين متوسط الخفين يعني أن يديه كبار ملء كفيه أكثر من المد واللي يديه صغار ملء كفيه أقل من المد فالمد هو ملء كفين كفي الرجل المتوسط الذي ليس يديه كبيرتان ولا صغيرتان والصاع 4 أمداد يعني 4 حفنات في يديه هذا صاع وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع وقد يتوضا باقل المد عليه الصلاه والسلام وقد يغتسل باقل من صاع عليه الصلاه والسلام وامرنا بالتقليد باستعمال ماء الوضوء والاغتسال وبين ان الاكثار شرف عليه الصلاه والسلام كما سياتي. نعم ويكره الاسراف لا الاسباغ بدون ماء الكر ويكره الاسراف لما قلت ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم امر بسعد رضي الله عنه ويتوضا فقال ما هذا الشرف كانه يصرف من الماء أكثر قال ما هذا شرف فقال رضي الله عنه أكل وضوء إصراف يا رسول الله ماء وهو ربما يكون على حافة البركة أو على حافة النهر أو على حافة البحر يظن سعد رضي الله عنه أن الإسراف في الأكل والشرب والإسراف بذل النفقة ونحو ذلك قال أهل الماء أهل وضوء إسراف قال نعم وإن كنت على نهر جار يعني لو أنك على نهر يجري فلا تسرف قال هل يقول عنه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف لكن الإسراف الإكثار منه من لا الإسباب بدون ما يكره لا يكره لو أسبغ الوضوء بدون المد وأسبغ الاغتسال بدون الصاع أجل والحمد لله وهذا من أكثر أهل العلم قال بشرع لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من ماء واحد يسع 3 أمداد قريبا أو قريبا من ذلك يعني كانوا يقللون الماء ولهذا جاء عن أنها تقول ثالثا ويقول عليه الصلاة والسلام دعيني دعيني يعني يكون الماء قليل في الإناء ويتسابقون عليه ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذيه وفي الحمام يباح الغسل في المسجد ما لم يؤذيه يعني إذا كان مكان اغتسال في ناحية المسجد أو داخل المسجد فلا حرج ما لم يكن الماء مثلا يؤذي المصلين أو يتسرب مثل المعتكف يغتسل داخل المسجد فلا حرج عليه ليس المراد أنه داخل بين الناس وإنما يكون في محيط تابع للمسجد سواء مياه موصلة بالمسجد أو في المسجد بشرط أن لا يكون في ضرر على المسجد وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم ما هو المحرم؟ كشف العورة أمام الآخرين أو ملامسة بين المغتسلين لأن الحمام كما ذكرت لكم سابقا بيوت حارة مظلمة يدخل فيها الإنسان الذي يرتدلون فيها، يدخل في إزار صغير مثلا يستر الفرجين مثلا، ويدخل يمشي ممشا طويل حار في منطقة حارة مسلط عليها الحرارة حتى يتصبب عرق، يتصبب عرق، فإذا وصل إلى الماء اغتسل فنزل العرق منه مع العرق أول ثم الاغتسال مباشرة بعده، يكون ينزل هذا الوسخ الذي تعلق على جسمه، فهو أثنى عليه بعض الصحابة وسبه بعض الصحابة رضي الله عنه، وكل على حق. لا إله إلا الله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما دخل الحمام والجحر، وعن ابي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر النار، بيت حر يذكر بالنار فيستعد الانسان باسباب النجاه من النار، يعني انه يزيد يذهب الدرن الوسخ على الجسم يغسله. فإن كيف الوقوع في محرم كشف العورة أو الاطلاع على عورات الآخرين ونحو ذلك فلا يجوز ذلك. عن علي وابن عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء، يعني له محاسن وله مساوئ. إذا قلت بئس الحمام لأنه يظهر العورة أمام الآخرين، الغالب أن الناس الذي يدخلون يقولون ينظر بعضهم إلى بعض، وإلا أنا ما أعرفه ولا أجوزه، لكن كما وصفه العلماء رحمه الله فيه موجود بعض هذه الحمامات توجد، يقولون في الشام وبعض البلاد الإسلامية معروفة حمامات يدخلها الإنسان لأجل يسلك ما عليه من العرق والوسخ ونحو ذلك، وهي تحتاج إلى كلفة ما تكون في كل بيت، وليست الحمامات التي في بيوتنا التي نسميها الحمامات ما هي الحمامات بالمعنى اللغوي، لأن الحمام من حارة الماء يكون حار وماءه حار. وإن علم حار، إذا علم أنه لابد، قال مثلا ما تدخل الحمام إلا ترى عورته وترى عورة الآخرين لابد من هذا، يقول إذن هذا دخول الحمام يحرم. إذا علم أنه لا بد يحصل في شيء حرام فهو يحرم، لأن المسائل لها أحكام المقاصد، ومناه أنه ما كان سببا للحرام فإنه محرم، فنقول دخول الحمام حرام لأنه يلزم منه كشف العورة، وإذا كان لا يلزم منه كشف العورة فهو مباح. نعم. فصل في الأغسال المستحبة. فصل في الأغسال المستحبة. إن الأغسال التي قدمت لنا وجبات الغسل هي الجماع والإنزال واحتلال وغيره والحيض والنفاس والمرأة، وهذه موجبات الغسل، لكن شيء يستحب لها الغسل وليس بواجب قال هي 16، عدها رحمه الله 16 كلها أغسال مستحبة، يعني يستحب للإنسان أن يغتسل، وموطن استحباب الاغتسال في الاجتماعات غالبا، لأنه المفروض المسلم أن يكون على أحسن حال وأطيب ريح، فلا يكون في عرق وروائح كريهة تؤذي من معه من إخوانه المسلمين، فلذا استحب الاغتسال في كل اجتماع مناسب، إذا فيه اجتماع فيحصل الاغتسال. ثم عدلها قال ومن 16 آكلها لصلاة الجمعة على واحد في يومها، لو اغتسل يوم الخميس في الجمعة هيكفيه؟ قال أتى السنة؟ لا، وإنما السنة تكون عند الذهاب للجمعة. في يومها لذكر حضرها المرأة تقول أنا ما أحضر الجمعة، هل يستحق لي الغسل يوم الجمعة؟ يقول لا، لأن الهدف من الاغتسال هذا هو إذهاب الرائحة حتى لا يؤذي الآخرين، والمرأة في بيتها، والرجل المريض الذي والمشغول المعذور عن صلاة الجمعة ما يستحق له الاغتسال حينئذ. ثم وقال بعض العلماء قال أكلها غسل يوم الجمعة، لأن بعض العلماء رحمه الله قالوا بوجوب غسل يوم الجمعة، أخذوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، لكن وردت أحاديث أخرى تدل على الاستحباب، وفعل الصحابة رضي الله عنهم الذين سمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهموا منه الاستحباب. من الأدلة أن عمر رضي الله عنه كان يخطب في يوم الجمعة، فدخل عثمان في أثناء الخطبة، فتوقف عمر رضي الله عنه عن خطبته ليعاتب على الداخل أنه كيف الآن يجي وقت الخطبة ما تقدم، فقال له أي ساعة هذا؟ فأجاب عثمان رضي الله عنه ما زدت على أن سمعت النداء توضأت وجئت. قال والوضوء أيضا، يعني تأخر ولا اغتسل توضأت، هذا يدل على أنه ليس بواجب، لأن لو كان عمر يرى أنه واجب لأخرجه من المسجد يخرج اغتسل، لكن يرى أنه مستحب فقال تأخرت من المجيء وتركت المستحب الذي هو الاغتسال وجئت متأخرا. فهذا يفهم منه أن عمر وعثمان رضي الله عنهما يريان أن الاغتسال يوم الجمعة ليس بواجب وإنما هو مستحب، ولهذا عثمان رضي الله عنه لما صار الأمر له استدرك هذا النقص الذي حصل عنده، أمر بالنداء الثاني الأول الذي هو يوم الجمعة، لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان النداء يوم الجمعة واحد، إذا دخل الإمام وسلم على المأمومين قال المؤذن يؤذن بين يديه فيأتي الناس أو الناس جاءوا من قبل. عثمان رضي الله عنه ذكر القصة التي حصلت معه مع عمر رضي الله عنه، وذلك أنه كان حريص على التقدم للجمعة لكن انشغل وما سمع أذان وما سمع نداء حتى يسمع الأذان الآن اللي بين يدي الخطبة، جاء مسرع رضي الله عنه فأمر بالنداء الأول حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة قبل، ثم يكون النداء الثاني. فيقال أهو بدعة؟ قالوا لا، ليس ببدعة وإنما هو سنة النداء الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عثمان رضي الله عنه هو ثالث الخلفاء الراشدين، فما أمر به فيعتبر سنة رضي الله عنه. ثم الثاني لتغسيل الميت، ليس المراد تغسيل الميت نفس الميت، وإنما تغسيل من غسل اغتسال من غسل الميت يستحب له الغسل، غسل الميت يستحق له الغسل، هذا ثاني. ثم في عيد في يوم الاغتسال ليوم العيد الاضحى والفطر، لانه فيه اجتماع الناس فيكون الانسان على احسن حال، هذا الثالث. الرابع للكسوف، الخامس للاستسقاء. لأن في هذه الاجتماعات ووقت وعند الاجتماع يحسن الاغتسال لإزالة الروائح الكريهة، وجنون وإغماء، يعني إذا أفاق من جنون يستحق له أن يغتسل، وإذا أفاق من إغماء يستحق له أن يغتسل. الجنون لها العقل مع كثرة الحركة، والإغماء يكون ما يدري عن شيء يشبيه بالنوم إلا أنه يقوم غالبا، ويوقظ لا يستيقظ، بخلاف النائم فإنه إذا أوقظ استيقظ. وجنون وأغماء 6 و7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسأل الإغماء متفق عليه ولا يجب. والاستحاضة في كل صلاة، استحب المستحاضة أن تغتسل في كل صلاة، والمستحاضة هي من يأتيها الدم باستمرار غير دم الحيض.